له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله جل وعلا يبين عظمته وشمول علمه وإحاطته و حكمته وقدرته ليتأمل الناس. هذا الدين جاء لإنقاذ البشر، هذا الدين جاءنا لنعيش صح يا أحبتي، ليكون عيشنا بطريقة صحيحة، ولنعلم أن هذه الدار في دار أخرى. القرآن جاء لهذا، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. تكلمنا على الآية بالأمس، يا أيها الذين آمنوا، قلنا يا حرف للبعيد، نداء للبعيد، ولا يعمل من حروف النداء محذوف إلا يا، كل الحروف الأخرى ما تعمل إلا إذا كانت موجودة، وهي للبعيد أو منزل منزلة البعيد. يا إما بعيد تناديه بيا، أو يكون قريب منك ولكن تجعله بعيد لعدم فهمه أو لبعده عما تريد منه، فينزل القريب منزلة البعيد لأغراض بلاغية تدرس في المادة. نعم. يا أي وصل للمنادى الذي فيه أل، لأن أل للتعريف والمنادى للتعريف، وتعريف وراء تعريف مشكل، فجابوا أي بينهما. يا نعم، كل شيء فيه فيه أل لابد أن تأتي أي وصل للمنادى، لأن النداء معرفة وأل معرفة، فمعرفة وراء معرفة ما يصلح هذا، فجاءوا أي إلا الله. يا الله وشد يا اللهم يا اللهم. أيه. يا أيها النبي، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين نزل عليه. لكن الله يعني جاءت بدون أي. الذين، يا أيها، الذين جمع الذي، والذي اسم موصول، الموصول سمي موصول لأنه لا يعرف إلا بالصلة. الذي ماذا؟ كل شيء يمكن تقول له الذي. يا أيها الذين آمنوا، إذن صلته آمنوا، فالصلة هي التي تميز الموصول، لأن كل واحد يمكن تقول له الذي، وكل جماعة يمكن تقول لهم الذين، لكن الموصول سمي الموصول لأنه هو الذي يبين الذي ما هو، سمي الموصول. وهو طبعا مبني للشبه الافتقاري، الشبه الافتقاري، وكل البناء سببه شبه الحرف، وهذا فيه ستة أبواب. فالموصول أشبه الحرف بأن الحرف لا بد له من شيء يعمل فيه، والموصول لا بد له من شيء يوصل به ليتبين، لافتقاره إلى الصلة، والحرف يفتقر أيضا للعامل، لأن الحرف عمله في غيره، بخلاف الاسم فعمله في نفسه غير مقترن بزمن، والفعل عمله في نفسه مع اقترانه بالزمن. الفعل الصناعي، لأن الفعل نوعان، فعل صناعي وهو الذي يسميه النحويون ماضي ومضارع وأمر، هذا يقال له الفعل ما لا الصناعي الذي ينسبك عن حدث وزمن. الفعل الحقيقي هو المصدر وهو الذي يشتق منه، هذا هو الفعل الحقيقي، الضرب، القيام، القعود، الجلوس، الفم، هذا هو الفعل الحقيقي وهو المصدر وهو الذي يشتق منه. على خلاف إذن يا أيها الذين آمنوا هي صلة الموصول، وقلنا بالدرس السابق أن آمنوا هنا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإيمان 5، وأركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5، وهذا من إعجاز القرآن وكثرة معاني. فإذا جاء الإيمان بمفرده شمل الإيمان والإسلام، وإذا جاء الإسلام بمفرده شمل الإسلام والإيمان، وإذا جاء مع بعضا أصبح الإيمان يقال لإدخال المعلومة في القلب، وأصبح الإسلام يقال للاستسلام والانقياد الظاهر. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي استسلمنا وانقدنا في الظاهر، ولم يدخل الإيمان في قلوبهم لأنهم بنوا أسد، وفي هذا الوقت كانوا على شيء من النفاق كما قال المحققون، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، التقاء أمره عجيب وخيره عميم وفائدته عظيمة وفهمه مفيد للإنسان. حقيقة التقاء ألا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت، هذا هو التقاء. التقاء لا تعمل عمل إلا إذا عرفت حكمه. قدم لك شراب، إيش هذا الشراب؟ قدمك لك الحلال ما جهل، لكن المتقي لا، الحلال ما علم أنه حلال، هذا المتقي. المتقي إذا أراد لا يعمل شيء إلا إذا تيقن أنه حلال. أما الناس اللي عندهم فسحة يقول لك الدين يسر، أي أكل يأكل وأي شرب يشرب وأي ينظر، ويقول لك يا أخي لا تضيق علي. لكن كل شيء بثمنه، الذي يبذل يربح، الذي ينام يخسر بالربح. هل الذي يبيت قائم الليل ويبذل ماله ويصوم مثل الذي ماله لنفسه ويقطول الليل نايم؟ قال تعالى تتجافى جنوبهم، تتجافى تعبير جميل، التجافي جنوبهم لأن عن المضاجع، كلام غاية في الجودة والاختصار. قال يدعون ربهم خوفا من العقاب وطمعا في الأجر الكثير ومما رزقناهم يبذلون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلذلك يعني ديننا دين رائع الحقيقة، وهذه الآيات أمرها عجيب. كل جملة أخذ بحجز الجملة، كل جملة فيها إعجاز، وتترقى وتترقى حتى يقول السامع كفاني لا أحتاج لشيء بعد هذا، علمت أن الله هو الذي أوجد الكون وأنه لا إله إلا هو. لذلك أمر بالتأمل، يقول تعالى اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، فاؤه واو، وعينه قاف، ولامه ياء، تقى أصلها واقى، إيو تقى واقى. والفعل إذا كان فاء حرف علة ولام حرف علة أمر يكون على حرف واحد. تقول قي عي وعاء عي وقا قي وآ إي، لأنه كل فعل مثال مضارع وأمر يحذف منه الفاء. فأمرين فأمرين فأمرين أو مضارع منك وعد احذف. فأمرين أو مضارع منك وعد احذف. فاء الأمر من وعد والمضارع يحذف. تقول أمر وعد عد يعد يعد فتحذفها. إذن كذلك وقى تقول قي يقي تحذف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. التقى يا أحبتي أن الإنسان يجعل بينه وبين الحرام وقاية. إذا كان الحرام في طريق خلي بينك وبينه 7 أمتار لا تصل إليه، تلك حدود الله. إذا كانت المسألة مشتبهة أتركها. إذا عملت هذا ترى أن ربك يضيعك؟ لن يضيعك الله، سيبارك لك فيما عندك وسيجعل لك القبول وسيستجيب لك الدعوة وسيدفع عنك شياطين الإنس والجن. لكن هذا يبقى له صبر، يبقى له انتباه، يبقى له مجاهدة. التقى لا يأتي إلا بالجهاد، والذين جاهدوا جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد الشهوة، جهاد المحمدة، أيوة جاهدوا. إذن اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين العبد الله وقاية بطاعته. وإذا جاءت الاضطرارات فالأبواب الأمام مفتحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس، ولتنظر هذا صيغ الأمر 4 فعل الأمر واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعله والمضارع المجزوم بلام الأمر. هذه 4 هي صيغ الأمر. أما حرمت عليكم أو أوجبت عليكم هذا يدل على الوجوب، لكن ما يقال له أمر بالصيغة، يقال له بالسياق. قال ولتنظر، تنظر أي النظر هنا بالعقل، والنظر هنا بالتأمل، والنظر هنا بالحساب وبالتفكر. نفس هنا كل نفس، فكل حذفت وجاء المضاف إليه بدل المضاف، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب. واسأل القرية، أصلها واسأل أهل القرية، حذفت أهل فجاءت القرية وعلمت. أيوة ولتنظر كل نفس، حذفت كل فجاءت نفس بدلها. وقد يبقى كما قال أكل امرئ تبتغين امرأ ونار توقد بالليل نارا. أيوة كل نار، وربما أبقى الذي جر كما قبل أن يحذف. نعم ما قدمت اليوم القيامة لغد. ولتنظر كل نفس عاقلة، يعني ما الذي عملت ليوم القيامة؟ هل ضيعت نفسها وعملت الحرام أو عملت الحلال وعملت ما وجب أوجب الله عليها؟ ثم قال واتقوا الله. قالوا هذا تكرير، وقيل لا، هناك يعني سياق، السياق جاء فيه التقوى وهنا السياق جاء فيه التقوى، فيكون كل تقوى ولكن بحسب سياقه. وقيل هذا للتكرير وتثبيت التقى في نفوس المسلمين. إن الله خبير بما تعملون، والجملة صالحة للترغيب والترهيب. إن الله خبير بما، ما موصولية أي بالذي تعملونه، أو ما مصدرية أي بعملكم. وكثيرا ما تأتي ما صالحة للمصدرية وصالحة للموصولية، بالذي تعملونه والصيلة محذوفة لأنه منصوب، والحذف عندهم كثير منجلي في عائد للمتصل انتصب. أيوة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، تركوا طاعة الله وتركوا الإيمان به وبشرعه. يعني النسيان هنا الترك، لأن النسيان مرفوع، رفع عن أمتي ماذا؟ النسيان خطأ، هنا الترك هو النسيان في القرآن. هنا تركوا طاعة الله، فالله تعالى حال بينهم وبين عقولهم فطمسهم فتركهم لمنافع أنفسهم لتعلقها بالشهوات وبالنظر في الحاضر وبعدم المبالاة في الآجل. نعم. ولذلك العاقل يحذر، يحذر، يحذر من مغبة الشهوات، يحذر من تعلق بموارد العطب الدنيا. نسوا الله فالله تعالى تركهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، الواقعون في المعصية والواقعون في العقوبة. ثم قال لا يستوي الحزبين، لا يستوي الحزبان، حزب الله مفلحون وحزب الشيطان هم الخاسرون، لا يستوي الفريقان. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ هؤلاء في المنازل وفي الرقي وفي الكرامة وفي العزة، وهؤلاء في الإهانة وفي الذل. الذي يكفر ويعصي ولو عنده ما عند قارون وما عند فرعون وهامان يكون في وجهه ذل المعصية، لأن الله قادر وكبير ومتعالي، والذي يعصيه يكون بين عينيه ذل المعصية، يكون جبانا، يكون دنيئا، يكون ذليلا، يكون خائفا. والذي يطيع ربه يكون في وجهه ذل الطاعة وعز الطاعة وعز التقى، ولو فقير ولو لا يملك شيء ولو مريضا، لأن الله تعالى كريم وقادر، وجعل أولياءه أصحاب العزة والمكانة، وجعل الكافرين به أصحاب الذل والإهانة. فلذلك هذا يبين وواقع لمن تأمله. إذن لا تستوي يعني الجماعتين، هؤلاء هم الفائزون وهؤلاء هم الخاسرون الضائعون، بين في آية أخرى. ثم عاب الناس ولامهم لوما، يعني يفهم من السياق، لو فرضنا أن الجبل يفهم القرآن ونزل عليه لخشع وتشقق من شدة خوفه من الوعد الموجود فيه والوعيد. وأنتم يا من نزل عليكم القرآن بلغتكم، أليس حري بكم ذلك أن تخافوا وتخشعوا وتبكوا؟ ولذلك كان بعض السلف إذا فتح المصحف يجلس يبكي يبكي يبكي حتى يطبق المصحف. يعني كثير من الصالحين إذا قرأ المصحف يقرأه بانفراده، لأنه إذا قرأه يبكي يبكي لما فيه من الجمال والوعيد. ونبي الرحمة قال للصحابي اقرأ علي القرآن، قال له اقرأ عليك وعليك أنزل، فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا وصل قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يود الذين كفروا يومئذ، يود الذين كفروا يود لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فقال له حسبك. فنظر إليه فإذا عيناه تذرفان بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فالحجارة لو نزل عليها القرآن تخاف، كيف نحن لا نخاف ولا نخشع ولا نمتثل ولا نجتنب؟ أيوة. ثم قال وتلك الأمثال، تلك الأمثال هذا الذي أتينا به من الأمثال التي نبينها للناس لعلهم يتفكرون ويعلمون أن هذا الدين صحيح، وأن الله هو المعبود بحق، وأن نبي الرحمة مرسل من عند الله، وأن الذي يخالفه يوبق نفسه، وأن الذي يطيعه يسعد نفسه. لعلهم يتفكرون. هو أي الله المعبود بحق، لا معبود بحق إلا هو، عالم ما غاب عنا وما شاهدناه، هو الذي يرحم جميع الخلق ويختص المؤمنين برحمة خاصة في الدنيا والأخرى. أيوة. الرحمن لجميع الخلق والرحيم للمؤمنين. نعم. هو الله الذي لا معبود بحق إلا هو، الملك الملك المطلق، هذا يملك محل قليل وملك زائل ويجوع ويحتاج ويمرض ويخاف ويحزن، أما الله تعالى له الملك المطلق. ولذلك في الدنيا في ملوك، لكن يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ما في الملك المطلق لله، الملك الملك المطلق المعظم الطاهر. أيوة. وكل جملة وراء جملة هي مبينة جانب فيها، ولذلك هذا إعجاز قرآني. القدوس المعظم المبارك الطاهر المطهر لخلقه، السلام الذي يسلم أولياءه من العقوبة، والذي يسلم من أي نقص من أي جهة، يسلم أولياءه من الخوف، وسالم من كل عيب وكل نقص، سبحانه ما أعظمه. الذي يؤمن خلقه من كل خوف. نعم. الذي المهيمن، أصلها المؤيمن، أصلها مفيعل، والهمزة تقلبها كثير، ومنه هرقنا لومض البارق المتعالي ببغداد وهنا ما لهن وما لي، هرقنا أهراق الماء أي أراق، ومنه الأهل الآل مؤيمن. أيوة. المهيمن، المهيمن هو الشاهد أو المسيطر، وهو القادر، وهو الذي لا يخفى عليه شيء ولا يحصل شيء إلا به، وهو الشاهد، هيمن عليه إذا قام به بقدرة وعدم خفاء شيء منه. نعم. الشاهد الأمين القادر. نعم. الغالب الذي ما أراده يكون، والذي حصل له ألم يزيله عنه. الجبار الذي ما أراد يكون، والذي وقع لخلقه من ألم أو كرب يزيله عنه. أيوة. يجبر أولياءه فيزيل ما فيهم، وما أراده يكون، ولو كان الناس لا يريدون ذلك ربنا يجبرهم عليه. ولذلك من قدرة الله تعالى أنه يجبر العبد مع الاختيار. شوف العبد مسافر وهو يبكي، يبكي وهو مسافر، طيب ليش تسافر؟ لازم يسافر. وتشوفه يبكي يريد يمشي ولا يقدر يمشي، يبكي يريد أن يفعل شيء ولا يستطيع، ويبكي لفعل شيء ولا يستطيع إلا أن يفعله. ولكن هذا القدرة الهائلة التي لا بد ما أرادت أن يكون، ما أراد الله لا بد أن يكون، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. المتكبر عن الظلم وعن النقائص وعلى الجبارين وعلى الظلمة وعلى المجرمين، نعم، لا يصح التكبر إلا لله، لأنه هو الكبير المتعال، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الخلق فلا يصلح لهم صفة التكبر، لأنهم مخلوقون وعبيد وضعفاء، فالتكبر ليس من شيمهم، وإنما التكبر للخالق البارئ المصور الذي إذا أراد شيئا يفعله. السماوات والأرض في يده أصغر من حبة خردل، والأرض جميعا قبضته. لو قال للنار كوني بردا، قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم. قال للصخرة خرجي ناقة، صخرة تخرج ناقة؟ قال للذين اصطادوا يوم السبت كونوا قردة. فلذلك وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا الله لا يعصى، هذا الله لا بد أن تنفذ أوامره، هذا الله لا بد أن تجتنب نواهيه، هذا الجبار، هذا إذا أخذ أخذ شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها بالطاعة فعصوا ولم يعملوا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أو آمرناهم، أيوة القراءة العشرية، أي كثرناهم، أيوة كثرناهم ففسقوا فيها فحق عليها القول. ولذلك من أراد السلامة فليسلم نفسه من المعاصي. نعم، ثم تقدس وتبارك وتعاظم عما يشركون سبحانه. هو الله الخالق. الخلق في اللغة التقدير، ولأنت تفري ما خلقت. الله تعالى خلق الكون وقدره قبل أن يخلقه بما لا يعلمه إلا الله الخالق. البارئ هو الموجد على ذلك التقدير السابق. هو الله الخالق المقدر، البارئ المنفذ ما خلق الموجد له، المصور الذي ينفذ كل جزئية وكل أعضاء على ما يعني نفذه من التقدير السابق. قدر ونفذ ثم بين وصور شيء لا يعلمه إلا الله. قال تعالى وفي أنفسكم أفلات، أنظر إلى العين بياض وسواد، وإلى الأنف، وإلى هذا المخاط، وكيف الرئة تتنفس، وكيف المخاط يمنع الغبار يدخل في الرئة، وانظر إلى هذه اللحمة التي تسمى اللسان، وانظر إلى هذه العين العذبة التي تسمى الريق، وهذه اللحمة تبين لك ما يجيش في صدرك، وانظر إلى هذه الأصابع كيف فرقها، وانظر إلى هذا اليد التي شد أسرها. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، علمه البيان، قادرين على أن نسوي نجعل يده كيد البعير. البصملة هذا مرجوح، نجعل يده مقترين الأصبع، ما يقدر يحل ولا يعقد، لا يجري الإنسان ولا تسقط رجله، ونام ولا تسقط وذنه. شددنا أسرهم، ما في واحد يقوله مسكين تمغط وسقطت أصبعه، أو جرى وسقطت رجله. صنع الله الذي، يا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله عجيب، ديننا لا يقاوم، ديننا لا يمكن أن يقاوم، ولكن أعداءنا يريدون بنا أن نجهل ديننا أو نسكت عن بيانه. أعداؤنا يريدون منا أحد أمرين أو هما معا، يريدون منا جهل الدين، أو يريدون منا أن نسكت عن بيان الدين وجماله وحسنه، وأنه هو الذي ينقذ البشرية من الظلم والضياع والضلال، وهو الذي يسعد البشرية. أعداؤنا لا يريدون بنا إلا أحد الأمرين، ونحن ينبغي أن نفهم ديننا وأن نبلغه للناس وأن نرفق بالمخالف حتى نوصل له المعلومة فيعطينا أذنه فننزع الشر ونضع الخير. لا بد من الإحسان إلى الناس حتى نبلغهم الدين، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. وأحسن إلى الأحرار تستعبد قلوبهم، فخير تجارات الأحرار اكتسابها. نعم، له الأسماء الحسنى، ولذلك قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوا، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، يا غني اغنني، يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، يا ستير استرني. تدعو لما تريد. ولله الأسماء الحسنى، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. وفي الترمذي وفي ابن ماجه هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز إلى آخرها. وبعضها فيه ضعف وبعضها ثابت، ولفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمنا الله وإياه كلام على الأسماء الحسنى يرجع له جيد، وهو من المحققين إن شاء الله. فينبغي أن نفهم أسماء ربنا وأن ندعوه بها، وأن نعلم أن لكل اسم سر يعلمه الله فندعو بذلك، والله تعالى قمن أن يجيب لنا، لأنه قال وقوله الحق ادعوني أستجب لكم. نعم، يسبح يقدس وينزه لله تعالى ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض يسبح له ما في السماوات والأرض، إما تسبيحا بلسان الحال أو لسان المقال، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وقال جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم، اللي هم المسبحون. نعم، وهو العزيز الغالب الذي لا يضام ولا يقع إلا ما يريد، ويضع الأمور في مواضعها، ويضع الأمور في مواضعها. من عنده سؤال أو إشكال فليسأل، ونحاول أن نوقف الدروس إلى بداية الدراسة. نعم، من عنده إشكال نكرر. يا أحبتي، عندنا جانب للخير وللسعادة وللربح قريب وسهل نغفل عنه. ما هذا الجانب؟ هذا الجانب هو دوام ذكر الله، ولذلك ربنا ما ذكر الذكر إلا قال كثيرا، قال اذكروا الله، الذين يذكرون الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، فذكر الله يطرد الشيطان ويحيي القلب ويكثر الحسنات ويجعلك ما يضيع وقتك. فلنكثر من ذكر الله. وهناك كلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لماذا لا وقال له قال لا يزال رسالك رطبا من ذكر الله. سبق المفردون، وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيه جانب يقال له الترشيد. ما الترشيد؟ الترشيد يا أحبتي أن يبحث كل واحد منا عن جانب من العمل عناؤه قليل وربحه كثير. هذا هو الترشيد. يعني تكثر من قراءة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد تعدل. طيب تقرأ ثلاث مرات تعدل ختمة للقرآن. نكثر من سبحان الله وبحمده، نكثر من رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، نكثر من التوبة، نكثر من فعل الخير. قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إنسان في الطريق ضرب عليك المنبه يريد منك حاجة تمشي، قف له يا أخي ما الذي تريد؟ أريد الطريق كذا، أريد أن تساعدني، ساعده إن استطعت. واحد يريد أن يدخل معك في الصف تعمل كذا عنه، عيب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اثنين وبين محل تجد الواحد يتمطق خاف لا يأتي جنبه. هل تريد يفعل لك هذا؟ وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملة، وأن يأتي للناس ما يحب أن يؤتى له. ماذا؟ واحد يصلي ويجري ويقطع، كم واحد؟ يمكن 50 واحد، كل ما ربح من هذه الصلاة راح في تقطيع رقاب الناس يصلوا ويقطع. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال 40 سنة قال أبيت، قال 40 شهرا أبيت، 40 يوما أبيت. 40 يا عبد الله. إذا كان عندك شغل قبل أن تقوم الصلاة قم وصلي في طرف المسجد واخرج ولا تتقطع رقاب الناس. أما تروح إلى وسط وتقطع رقاب الناس يا أخي مشكلة. لو يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه. ما قال إلا أن يكون مستعجلا، لكن قال العلماء وأثم مار له مندوحة ومصل تعرض. يأثم اثنان: الذي يذهب إلى الأبواب ويصلي عليها ويخلي الناس لما تسلم ويروح ويحرم في طريقها، هذا أثم. والذي يمكن أن يجد الطريق لا يقطع أمام المصلي ويقطع أمامه وهو له طريق آخر، هذا أثم. أما غير هذان لا يأثمان. إذا كنت ليست لك طريق وأنت مضطر أمشي، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا كنت أنت لم تصلي في طريق الناس وعملت يعني ما عليك وجاء واحد وقطعك لا إثم عليك، الإثم عليه هو. فينبغي أن نعمل بديننا. فائدة العلم ما هو؟ العمل. والعلم محض الجهل إن لم ينفعه. العلم محض الجهل. ولذلك هذه الأسماء ندعو بكل اسم نريده: يا قوي قوني، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، يا غني اغنني، يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني. وإذا دعا العبد ربه باسمه الذي يريد فيه ما يحتاج بإذن الله ربنا يعطيه. وأهم شيء يا أحبتي أننا لا نضيع أوقاتنا. أعز ما عندنا الوقت، الوقت الوقت الوقت، هو الذي تنال به المنازل، وهو الذي يحفظ به العلم، وهو الذي يوصل به الرحم، وهو الذي يصام فيه، وهو الذي يحج فيه. الوقت لا يوجد شيء أثمن عندنا من الوقت، فلا نضيع أوقاتنا، ونتعاون على أننا لا نترك بيننا من يضيع الوقت. فلان تعال تعلم، صلي، تعال رابط في الصف الأول، تعال ساعد جاهل، ساعد فقير، لا تبقى عاطل يا أخي، ما يجوز. الذي يبقى جالس مثل الذي يأخذ المال ويحرقه، الجلوس كذا مثل من يأخذ المال ويحرقه. جلست قل سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، رب اغفر لي، رب ارحمني، رب استر علي. ما عندك شغل، أجلس في الصف الأول، أتي من الساعة 3 ورابط في الصف الأول حتى تصلي العشاء. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلك انتظار الصلاة إلى الصلاة، فذلكم الرباط. كل الوقت يكتب لك. أما يجلس ويا جماعة جاء فلان ومشى فلان وقال فلان لفلان، العاقل يعمل هذا؟ ضيع ثمن ما عندك. بعدين يوم القيامة والله حسنة واحدة يمكن ترفع درجة الواحد تدخله الجنة، وحسنة تنقصه يمكن تسبب له النار. ولذلك يوم القيامة كل إنسان يخاف ممن يعرفه، يوم يفر المرء من أخيه، لأن الأخ دائما صديق، وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه الآية. فنحن الآن أهم شيء أننا نتجه إلى الطريقة التي تسعدنا في الدنيا وترحمنا في الأخرى، وهي باختصار تنفيذ ما نستطيع من الأوامر واجتناب النواهي، تجنب ما نستطيع من الأوامر. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما لا نستطيع لا نكلف فيه، واجتناب النواهي وما نهيتكم عنه فاجتنب، لأن النهي ما فيه تعب، ما فيه تكليف. فإذا فعلنا هذا ربنا يضمن لنا أمرين: صلاح الدنيا وصلاح الأخرى والفوز. يضمن لنا أمرين: صلاح الدنيا وصلاح الأخرى والفوز يوم القيامة. أما الذي يرى أن الدين تخلف وجمود ورجعية وأنه إنسان لا يفهم، هذا متى يفهم؟ إذا وضعه أهله في القبر وواروا عليه ورجع ماله وأهله، عند ذلك يفهم هل الدين رجعية وتخلف أو سعادة أو جمال وحسن، لأنه لا يفهم هذا إلا بعد الموت. خلاص، الذين يؤمنون غيب الجنة والنار ونعيم القبر وعذاب القبر، هذا غيب، لأنه لو شهد لا يمكن يكفر أحد، لو رؤية الملائكة لا يمكن أن يكفر أحد، لو رؤية الجنة لا يمكن يكفر أحد، لو رؤية النار لا يمكن أن يكفر أحد. ولكن الكفر لأن فيه غيب وفيه ابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، هذا الابتلاء، حتى يؤمن بعض الناس ويصدق ويدخل الجنة، وحتى يكفر بعض الناس ويكذب ويدخل جهنم. قال تعالى: فريق في الجنة وفريق، ولكن لا يعذب إلا بعد قيام الحجة. قال: لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال المحققون: كابن كثير والوالد رحمة الله عليهما إن أهل الفترة توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها، فمن كان في علم الله من أهل الجنة دخل تلك النار، ومن كان في علم الله من أهل النار امتنع من دخول تلك النار. وأنكر هذا ابن عبد البر وقال هذا لا يصح، والآخرة دار جزاء وليست دار تكليف. ورد عليه الوالد بقوله تعالى يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال هذا من باب العقوبة وليس من باب التكليف، هذا لينظر. والله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولا تخفى عليه خافية. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.